الذين يقولون القلب يعني يقصدون بإيه؟ ظاهر الآيات الكريمة التي فيها إشارة إلى أن القلب هو مقر الإيه؟ العقل. قال وقيلت لما يقول قال والعقل به يميز بين الأشياء ضادها ونافعها وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده يبلغ أشده من سن الأربعين أو كذا ثم بعد ذلك يعني أيضا هناك مرحلة يبدأ فيها التناقص أيضا فهنا يعني الامتنان على العباد يعني بنعمة التعليم وبنعمة الحواس يعني السمع والبصر والعقل فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بذلك قال وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه يعني الله تعالى جعل السمع والبصر وجميع الحواس والأعضاء في الإنسان يعني يستعين بها على طاعة الله تعالى قال كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول تعالى من عادى لي وليا فقد باردني بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشأن وما تقرب إلي عبدي بأفضل من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه قال فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله أي ما شرع الله له يعني يستعمل سمعه فيما يحبه الله تعالى وبصره قال ولا يبطش ولا يمشي لا يمس بيده ولا أو يمسك بيده أو يمس بيده هذا معنى البطش ولا يمشي برجله إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها في بعض الروايات ليس في البخاري قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي يعني فبي يعني فبالله يسمع وبالله يبصر قال ولهذا قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كما قال في الآية الأخرى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون طيب هنا في الحديث الشريف الذي يعرف بحديث الوليد في آخره يقول سبحانه وتعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته يعني أكره أن أسوءه بأن أميته هذا شيء هو يعني يسوءه ويكرهه ولا بد له منه طيب هنا بالنسبة للتردد في حق العبد المخلوق فتردده يكون ناشئا عن قلة العلم وقلة القدرة يعني الإنسان يتردد في فعل شيء أنه يفعله أو لا يفعله ويحصل للمخلوق هذا الأمر

تسلمون على قراءة الفتح فتكون عائدة على الأخذين. وحتى يعني لو رجعناها في هذه القراءة رجعناها تعود على الجميع فهو أيضا السلامة من الحر والسلامة من يعني البيوت كل البيوت يعني التي ذكر الله تعالى والثياب يعني فيها وقاية أيضا يعني البيوت فيها وقاية مثلا من السلاح والثياب وما يؤذي واللصوص هي نوع من الوقاية أيضا يسلم منها يعني يمكن توسعة المعنى يشمل كل هذا والثياب كذلك أيضا تقي من أشياء كثيرة مؤذية يعني تسلمون أي من القراءات العشرة؟ لا لا لا هذه القراءة الشاذة هل هي شاذة؟ شاذة نعم ما في شاذة قراءة قال وقال عطاء الخراساني إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب ألا ترى إلى قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب جبال ألا ترى إلى قوله ومن أصوافها وأوبالها وأشعارها أفاتا ومتاعا إلى حين قال وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبل وشعر واضح يعني عطاء بن خراسان يقول الله سبحانه وتعالى يعني عند القرآن الكريم والعرب هم خطبوا به يعني أساسا وبقية الناس يعني خطبوا تبعا لذلك الله سبحانه وتعالى يعني خص العرب بذكر ما امتن به عليه مما يعني يحتاجونه كما هي أفادها ولأن يعني الحجة تكون عليهم أكبر يعني وأن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأشياء ليست في بلادهم ولا هم يستعملونها ولا يحتاجون إليها أو يعني لما يعني عظم انتفاعهم وقوية تأكيد القرآن الكريم فيهم مثل ما يكون الامتنان عليهم الشيء الذي يعني يستعملونه في حياتهم ويحتاجون إليه فالمنة عليهم به أعظم والباقي يقاس عليه يعني في الشيء الذي يعني لما ذكر مثلا نعمة الجبال فقال نعمة السهل أيضا السهول فالله تعالى امتن بالجبال وامتن بالسهول قال ألا ترى إلى قوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال يعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه ألا يعني تعرف البرد اللي هو الحبات اللي يكون الثلج ينزل يعني في الحبات الصغيرة الهيبة فقال يعجبهم الله تعالى من ذلك قال وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر لكن الثلج لم يكن في بلادهم يعني فالله تعالى عجبهم مما ينزل من البرد يعني في شمال الجزيرة وكان يمكن ينزل يعني قديم من البرد رأيته في الشرقية نعم يعني ينزل في تبوك وفي غيره حتى المدينة في بعض الأحيان ينزل في السنة كل ألف سنوات يعني واحد مرة قديم من البرد فقال الثلج أعظم وأكثر يغطي بلادا كثيرة لكنه ليس في بلادهم فكانوا لا يعرفونه قال ألا ترى إلى قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر قال وما تقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر قال الثياب يتقي من الحر تقي من البرد كذلك يعني يتقي من الشمس يعني رضي بالطبع من الشمس نفسه تكون مباشرة على رأسه وبدنه الله تعالى ذكر لهم الثياب التي تقي من الحر ولم يذكر الثياب التي تقي من البرد لأنهم إبلادهم حر أصلا يعني. انتهى كلامه يعني رحمه الله قال وقوله فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم فإنما عليك البلاغ المبين وقد أسيته لهم يعني طبعا يعني كل ما لم يذكر من النعم بلفظه يعني في هذه الصورة هو مذكور بمعناه يعني مذكور بمعناه يعني عموما يعني الله سبحانه وتعالى